الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، يشرفنا في هذه الليلة بعون الله وتوفيقه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، حفظه الله تعالى ووفقه إلى خير الدنيا والآخرة، وذلك ضمن اللقاءات التي قد عنون لها بأمهات الكتب، قيمتها ومنهجها وكيف يستفيد منها طالب العلم. وسيكون لقاء فضيلة الشيخ بعون الله وتوفيقه عن كتاب أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري رحمنا الله وإياه، قيمته ومنهجه وكيف يستفيد منه طالب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثارهم بإيمان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا اللقاء الطيب الذي يعقد بعون الله تعالى ليلة الجمعة السادسة من المحرم من سنة 38 و400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع منيرة الشبيلي في حي الفلاح في مدينة الرياض حرسها الله، لنعقد هذه المحاضرة التي عنونت بكتاب أوضح المسالك، قيمته ومنهجه وكيف يستفيد منه طالب العلم. في أولها أشكر الإخوة الذين نظموا هذه المحاضرة وسعوا إلى تنسيقها، كما أشكر لكم حضوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المحاضرة مفيدة نافعة، وأن تجدوا فيها أنتم والمستمعون ما تأملونه من علم وفائدة. كثير من معاقل العلم من الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية قررت فيما قررت من كتب، كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري في مناهجها التعليمية. ومن هذه المعاقل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فقد قررت هذا الكتاب لتدريس مادة النحو في كليتي الشريعة وكلية اللغة العربية، فهذا يدل على أن هذا الكتاب له مكانة وقيمة عالية في هذا العلم، وخاصة لمن يريد أن يضبطه ضبطا مناسبا. فلهذا كان من الحسن جدا ما نظمه الإخوة جزاهم الله خيرا في الكلام على الكتب أو على أمهات الكتب المقررة في الجامعة، ومنها هذا الكتاب، كتابنا كتاب أوضح المسالك. فيكون الطالب طالب العلم على بينة من أمره، وهو يطلع على هذا الكتاب فيعرف منهجه ويؤمن بقيمته ويعرف كيف يستفيد أفضل فائدة من هذا الكتاب. فإن الطالب قد يقرأ الكتاب وقد يدرس الكتاب وقد يحفظ الكتاب، ولكن لا يستفيد منه الفائدة المطلوبة إذا لم يعرف الطريقة الفضلى في الاستفادة من هذا الكتاب. فلهذا تجدون الطلاب يدرسون جميعا في قاعة واحدة، في جامعة واحدة، عند شيخ واحد، ثم يتفاضلون، فبعضهم يستفيد فائدة كبيرة وبعضهم دون ذلك لأسباب كثيرة، منها إتقانهم لطريقة طلب العلم ودراسة الكتب. بعد هذه المقدمة سنحصر كلامنا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، كتابي أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري عليه رحمة الله. كلامنا على هذا الكتاب يستوجب منا أن نتكلم على هذا الكتاب وعلى أصله وعلى فرعه، يستوجب منا أن نتكلم على هذا الكتاب، كتاب أوضح المسالك لابن هشام، وأن نتكلم على أصله لأنه شرح لألفية ابن مالك، فلا بد أن نتكلم على الألفية أيضا، وأن نتكلم على فرعه، على شرح هذا الكتاب بل شروحه وحواشيه، ليكون الكلام تاما على هذا الكتاب، فإن الإنسان لا يستطيع أن يتفهم الكتاب جيدا حتى يعرف الكتاب الذي يشرحه هذا الكتاب والكتب التي قامت على خدمته من شروح وحواش وتعليقات وما إلى ذلك. إذن سنبدأ إن شاء الله تعالى تبعا للترتيب التاريخي بالأصل، بالكتاب المشروح، وهو ألفية ابن مالك. لا أظن أحدا لا يعرف هذا الكتاب، فهو أشهر من نار على علم، ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. لي محاضرة كاملة عن ألفية ابن مالك، ولي أيضا مقابلة تلفازية عن ألفية ابن مالك، وكلاهما مسجل ومنشور في النت، ولهذا لن نتوسع فيها كثيرا، لكن لا بد من الإلمام بأهم ما فيها. من مؤلف الألفية؟ مصنفها هو الإمام العلم محمد بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك الأندلسي. ولد رحمه الله تعالى في جيان في الأندلس، ثم انتقل بعد ذلك إلى الشام وتنقل فيها حتى استقر في حلب، حتى استقر في دمشق، وفيها توفي رحمه الله تعالى في القرن السابع سنة 72 و600. كانت لابن مالك رحمه الله قدرة فائقة في النظم، في نظم طويل الشعر وقصيده، فلهذا له منظومات كثيرة في العلوم. نظم منظومة طويلة في النحو سماها الكافية الشافية في قرابة 3000 بيت، ثم اختصرها في 1000 بيت، وهذا المختصر هو الألفية، فالألفية إذن مختصرة من الكافية الشافية، والكافية الشافية شرحها ابن مالك وهي محققة ومطبوعة. ولابن مالك أيضا منظومة أخرى في اللغة اسمها الإعلام بمثلث الكلام في قرابة 3000 بيت، وله ألفية في القراءات سماها المالكية وهي دالية، وأظنها نشرت. أما أعظم كتب ابن مالك فهو كتاب التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، أعظم كتب ابن مالك، وهو من أعظم كتب النحو، فأعظم كتبه التسهيل، لكن أشهر كتبه الألفية. الألفية ماذا سماها ابن مالك؟ ابن مالك رحمه الله سماها الخلاصة، ويقال الخلاصة في النحو، فلهذا قال رحمه الله تعالى في آخرها: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى رضا بلا خصاصة. يقول أحصى من الكافية، يعني الكافية الشافية خلاصتها، ف فسماها أيضا بالخلاصة. الألفية اشتهرت باسم ألفية ابن مالك في حياته رحمه الله تعالى وبعد حياته، لأنها ألف بيت من مزدوج الرجز. وقد أشار ابن مالك نفسه إلى ذلك في أولها فقال: وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية. وهي في الحقيقة ألف بيت وبيتان، إلا أن العرب من عادتهم أنهم لا يعتدون بالنيف فيقولون ألف بيت، وإن كانت القصيدة أقل من ذلك بقليل أو أكثر من ذلك بقليل. ابن مالك رحمه الله تعالى له ترتيب معين للنحو أبدعه لم يسبق إليه في مختلف كتبه وخاصة في الألفية. هذا الترتيب أعجب به النحويون بعد ابن مالك، لأنه ترتيب يعتمد على نظرية تربوية معروفة مشهورة، وهي الانطلاق من الجزء إلى الكل ومن الصغير إلى الكبير. فقدم رحمه الله تعالى الأحكام النحوية الإفرادية في أول النحو، فلما انتهى منها ذكر الأحكام النحوية التركيبية ورتبها أيضا بطريقة سيأتي ذكرها إن شاء الله. فإن قلت: ما المراد بالأحكام النحوية الإفرادية والتركيبية؟ هذا يشرح في النحو لكن نبينه باختصار. فالأحكام التركيبية الإفرادية هي الأحكام النحوية التي تكتسبها الكلمة وهي مفردة قبل أن تدخل في جملة. فكلمة باب هي اسم مع أنها ليست في جملة، لكن نحكم عليها بأنها اسم، هذا حكم إفرادي، حكم تكتسبه الكلمة وهي مفردة لا تحتاج إلى جملة. فانقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف هذه أحكام إفرادية. وباب هل هي كلمة معربة آخرها متغير باب بابا باب، أم كلمة آخرها ثابت لا يتغير؟ إن كانت متغيرة تسمى معرب، وإن كانت ثابتة تسمى مبني، وهي متغيرة يعني معربة. إذن فانقسام الكلمة إلى معرب ومبني أيضا حكم إفرادي. وباب النكرة هم معرفة نكرة، هذه هي الأحكام الإفرادية وهي التي جعلها ابن مالك في أول النحو. ابتدأ النحو بباب الكلمة والكلام، عرف الكلام، ثم ذكر انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ثم ذكر الباب الثاني وهو انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، فالكلمة التي آخرها يتغير معربة والكلمة التي آخرها لا يتغير مبنية. ثم تكلم على باب النكرة والمعرفة، وهذا حكم خاص بالأسماء، الاسم إما نكرة إذا لم يقبل أل إذا قبل أل، أو معرفة إذا لم يقبل أل. فلما انتهى من الأحكام الإفرادية انتقل إلى الأحكام التركيبية. الأحكام التركيبية هي أحكام تستجد للكلمة لا تكتسبها الكلمة إلا إذا أدخلت في جملة. الكلمة إذا أدخلت في الجملة يستجد لها أحكام بسبب إدخالها في الجملة. فكلمة باب لو قلنا إن فتح الباب فإنها تثبت لها الأحكام الإفرادية السابقة، فهي اسم وهي معرب وهنا معرفة، ثم يزيد على ذلك أنها صارت فاعلا لأنها دلت على من وقع منه الانفتاح، فكونها فاعلا هذا حكم تركيبي لأنه لا تكتسبه الكلمة إلا في التركيب. لا يعرف إلا بتركيب. الأحكام التركيبية كثيرة، فرتبها ابن مالك أيضا ترتيبا جيدا، لأن التركيب في اللغة نوعان، إما أنه جملة اسمية انبدأ باسم، أو جملة فعلية انبدأ بفعل. فبدأ بالجملة الاسمية ثم الجملة الفعلية، فلما انتهى من كل ذلك ذكر أحكاما نحوية مشتركة تقع في الجملتين، ورتبها أيضا ترتيبا معينا، بدأ بالمنصوبات فالمجرورات فبعض الأساليب كالتعجب والمدح والذم ونحو ذلك. هذا ترتيب سريع للنحو على نظرية ابن مالك رحمه الله تعالى. دعونا الآن نسير بشيء من التؤدة ونتفيأ ظلال هذه الألفية التي يقول العلماء إنها أسهل المنظومات العلمية. ابن مالك رحمه الله تعالى افتتح الألفية بمقدمة، قال في أولها: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرف، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. ثم شرع بعد ذلك في الكلام على النحو، وفي آخر الألفية سيأتي الكلام على الصرف. النحو كما قلنا قسمه إلى أحكام إفرادية وأحكام تركيبية. الأحكام الإفرادية بدأ فيها بالباب الأول، وهو باب الكلام والكلمة، فسمى أول باب في ذلك باب الكلام وما يتألف منه، فقال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم، واحده كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم ميزه حصل. ثم انتقل إلى الباب الثاني، وهو باب المعرب والمبني، فقال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا. هذا الباب، باب المعرب والمبني، هو أهم الأبواب النحوية ومفتاح النحو، لأن فيه أغلب أصول النحو، والذي يفهمه سيكون بإذن الله قادرا بعد ذلك على فهم ما يشرح له وما يقرأه من النحو، والذي لا يفهم هذا الباب سيكون النحو عليه صعبا، والصحوبة التي يدعيها كثير من الطلاب في النحو هي في الحقيقة ليست ناشئة من النحو، وإنما ناشئة من ضعف الطلاب في هذا الباب، في باب المعرب والمبني، لم يتقنوه، يعني لم يتقنوا أصول النحو، وإنما اهتموا بفروعه وتفاصيله، كالفاعل ونائب الفاعل والحال والتمييز والمبتدا والخبر، فغلبتهم بكثرتها، لأن الكثرة كما يقولون تغلب الشجاعة. لكن لو أتقن هذه الأصول فستنقاد له مسائل النحو وأبوابه، وإن كانت كثيرة سيسهل عليه، كلما شرح له شيء سيتمكن منه ويعيده إلى أصله، كلما قرأ شيئا سيفهمه ويتقنه ويعيده يربطه بأصله، فيستطيع بذلك أن يتقن هذا العلم وأن يعيد كل مسألة إلى أصلها، فيسهل عليه العلم بذلك. فأنهى بذلك ابن مالك الكلام على تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وتقسيم الكلمة إلى معرب ومبني، هاتان هما الضرورتان في النحو. النحو له ضرورتان لا بد أن يقوم الطالب بهما في كل عملية نحوية في كل إعراب حتى لو لم يطلب منه ذلك. تريد أن تدرس باب يشرح لك باب، تريد أن تقرأ مسألة، تريد أن تفتح أوضح المسالك، تريد أن تعرب، تريد أن تصدر حكما نحويا، هناك ضرورتان لا بد أن يقوم بهما العقل: أن تحدد نوع الكلمة اسم فعل حرف، وأن تحدد هل هي معرب أو مبني. فإذا أتيت بهذين الضرورتين فقد اقتربت كثيرا بعد ذلك إلى الحكم الصحيح. إن أخطأت في أحدهما فقد ابتعدت كثيرا عن الحكم الصحيح. فالتمييز بين المعربات والمبنيات من مهمات النحو، ليست من مسائل النحو، من مهمات النحو. وميز بينهما ابن مالك في هذا الباب فقال: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن منفث، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا. ويقول رحمه الله في أنواع الإعراب: والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. ثم تكلم على الباب الثالث وهو باب النكرة والمعرفة فقال: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا. وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. فبذلك يكون قد انتهى من الكلام على الأحكام الإفرادية لينتقل إلى الكلام على الأحكام التركيبية، مبتدئا بالأحكام النحوية للجملة الإسمية. الجملة الإسمية كم لها من حكم، كم لها من صورة؟ لها حكمان صورتان، لأن الجملة الإسمية معلوم أنها تبدأ باسم. الجملة الإسمية لها حكمان صورتان: الأول أن تتكون من مبتدأ وخبر، فهذه الصورة هذا الحكم يدرس في باب المبتدأ والخبر، فعقده ابن مالك وقال في أوله: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. وأما الصورة الثانية أو الحكم الثاني للجملة الإسمية فهو الجملة الإسمية إذا سبقت بناسخ، أن تكون الجملة الإسمية مسبوقة بناسخ. والنواسخ ثلاثة: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فبدأ بكان وأخواتها فقال: ترفع كان المبتدا اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل أضحى أصبح أمسى، وصار ليس زال برحا. ثم انتقل إلى الجملة الفعلية بعد أن انتهى من أحكام الجملة الإسمية. والجملة الفعلية لها حكمان صورتان، لأن الجملة الفعلية إما أن تتكون من فعل وفاعل، فهذه تدرس في باب الفاعل، أقده ابن مالك بعد ذلك فقال في أوله: الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. والصورة الثانية الحكم الثاني للجملة الفعلية أن تتكون من فعل ونائب فاعل، وهذه تدرس في باب نائب الفاعل، أقده وقال في أوله: ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي. بذلك انتهى من الكلام على الأحكام النحوية للجملة الإسمية والجملة الفعلية. هناك أحكام نحوية مشتركة تأتي في الجملتين الإسمية والفعلية وهي كثيرة، فذكرها بعد ذلك ابن مالك مرتبا إياها، مبتدئا بالمنصوبات ثم المجرورات ثم التوابع ثم بعض الأساليب العربية كالتعجب والمدح والذم. المنصوبات كالمفاعيل الخمسة: به وله وفيه ومعه والمطلق، وكالحال والتمييز والاستثناء. يقول ابن مالك في أول باب الحال: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب. وأما المجرورات فاثنان: المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة. قال ابن مالك في أول باب حروف الجر: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى 20 حرفا. ثم ينتقل ابن مالك بعد الكلام على إعراب الاسم إلى الكلام على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، بذلك يكون قد انتهى من النحو لينتقل إلى الكلام على الصرف، مبتدئا الصرف بباب سماه باب التصريف. قال في أوله: حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. ويستمر حتى تنتهي أبواب الصرف ليختم رحمه الله تعالى الألفية بقوله: وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى رضا بلا خصاصة وأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيرة. فهذه ألفية ابن مالك وقرأنا شيئا منها، ورأيتم صدق ما قالوه من أن هذه المنظومة هي أسهل المنظومات العلمية الطويلة، وإلا هناك منظومة علمية قصيرة أسهل من ألفية ابن مالك. لكن لو قارنا ألفية ابن مالك مثلا بألفية العراقي في الحديث لوجدنا أنها أسهل بكثير من حيث سهولة النظم. العلماء رحمهم الله تعالى اهتموا بهذه الألفية كثيرا وشرحوها نثرا ونظما وحشوا وعلقوا عليها، فشروحها المطبوعة اليوم أكثر من 40 شرحا، وقرابتها من الشروح غير المطبوعة وأكثر من 50 شرحا مفقودا وأكثر من 70 حاشية عليها. فأول شرح على الألفية وصلنا هو شرح ابن المصنف ابن مالك رحمه الله تعالى، اسمه محمد، له 3 أولاد كل واحد سماه محمدا، وتكرار الأسماء معروف في عائلة ابن مالك رحمه الله، وفرق بينهما بالألقاب. فأكبر أولاده محمد لقبه ببدر الدين، وهو عالم في النحو وعالم في البلاغة، له كتاب مشهور جدا في البلاغة، فهو أول من شرح ألفية والده وسمى شرحه الدرة المضيئة. ومن أهم شروح ألفية ابن مالك توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لمن؟ لابن أم قاسم المرادي في 8 محقق ومطبوع، وهو مفيد جدا لأنه شديد التنظيم. ومن شروحها شرح ابن عقيل بهاء الدين المصري أيضا في 8. ومن شروحها أوضح المسالك لابن هشام وسيأتي الكلام عليه. ومن شروحها المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية لأبي إسحاق الشاطبي الأصولي المشهور في 8. ومن شروحها شرح المكودي في 9 وشرح الأشموني في 9. ومن شروحها شروح منظومة، بعض العلماء شرحوا ألفية ابن مالك بالنظم، فهناك شرح اسمه البهجة الوفية بحجة الخلاصة الألفية في 10,000 بيت، لمحمد ابن محمد الغزي أو الغزي لا أدري. فيورد كلام ابن مالك في أثناء الأبيات ويشرح، يعني كلها أبيات فقط، مجرد أبيات. فابن مالك مثلا قال: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. فلما وصل الغزي إلى هذا البيت قال: وكل حرف مستحق للبناء، لو قال مبني لكان أحسنا، فليس كل مستحق أمر يكون موصوفا بذاك الأمر. وأوضح شروح ألفية ابن مالك ما هو يا أخوان؟ هو شرح ابن عقيل، هو أوضحها. وأما أوسع شروح ألفية ابن مالك فهو شرح الشاطبي، وأما أدق شروح ألفية ابن مالك فهو شرح ابن هشام أوضح المسالك. هذا الكلام على أصل كتابنا وهو ألفية ابن مالك. ليأتي أوان الكلام على كتابنا أوضح المسالك نفسه. أوضح المسالك لابن هشام عرفنا فيما سبق أن أوضح المسالك من شروح ألفية ابن مالك، وأنه أدق شروحها. اسمه أوضح المسالك إلى شرح ألفية ابن مالك. يسميه ابن هشام التوضيح، وأيضا هو مشهور عند العلماء باسم التوضيح. ابن هشام هو أبو محمد جمال الدين عبد الله ابن أحمد ابن هشام الأنصاري، ولد في القاهرة في أول القرن الثامن، وتوفي فيها سنة 61 و700. كان رحمه الله يتمتع بذكاء شديد وبذاكرة وقادة قوية، حتى أنه حفظ مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي في أقل من 4 أشهر. قال عنه السيوطي: المتفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي يتمكن من التعبير بها عن مقصوده فيما يريد مسهبا وموجزا. انتهى كلامه. كلام السيوطي هنا ليس مجرد مدح كما تجدون في كتب التراجم، في كتب التراجم، لا، بل كل كلمة قالها هي حق في ابن هشام رحمه الله. كان ورعا دينا، وكان متفقها، كان في أول أمره شافعيا ثم صار حنبليا، أتقن علم اللغة حتى فاق أقرانه وشيوخه ومعاصره، ونال شهرة واسعة ليس في بلده فقط بل في العالم الإسلامي كله، حتى قال عنه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. أنحى من سيبويه، هذه جملة قال لشدة المدح، أنحى من سيبويه. أما أنه أنحى من سيبويه حقيقة فلا، سيبويه هو إمامنا المقدم، لا يتقدم عليه أحد رحمه الله. ابن هشام ألف كتبا كثيرة، وكان عالما معلما، بعض العلماء عالم، وبعض العلماء عالم ومعلم، يعني يجلس في المسجد يدرس في المدارس الطلاب، فلهذا تكون عنده خبرة متميزة في طريقة تدريس الصغار والمتوسطين والكبار ومعرفة الأساليب المناسبة وما إلى ذلك. فلهذا نجد أن ابن هشام رحمه الله ألف للصغار كتابا سماه شذور الذهب، وألف للمتوسطين كتابا سماه قطر الندى وشرحهما، وألف للكبار أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، وألف للمنتهين والمتخصصين كتابا سماه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. هذا الكتاب مغني اللبيب هو أعظم كتب ابن هشام، بل من أعظم كتب العربية، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، إذا قرأته تجد فيه الأعاجيب من المناقشات والتحقيقات ونحو ذلك. وقال في أوله: إنني وضعته للنحويين والمفسرين. ولهذا أكثر فيه جدا من الكلام على أعاريب القرآن والتحقيق والتنقير في صحتها. كتابنا أوضح المسالك طبع كثيرا لأهميته من ناحية، ولكونه كتابا مقررا في الجامعات من ناحية أخرى، إلا أن أفضل طبعاته فيما يظهر طبعتان: الطبعة الأولى الطبعة التي بتحقيق وشرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. هذا الشيخ له ثلاثة شروح على أوضح المسالك: صغير ومتوسط وكبير. المشهور هو الكبير، سمى تحقيقه عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، مطبوع في 4 مجلدات مشهورة. يمتاز بإعراب جميع الشواهد الشعرية إعرابا كاملا مفيدا للطالب الذي يريد التمرين على الإعراب. والطبعة الأخرى هي الطبعة التي بشرح وتحقيق الشيخ محمد عبد العزيز النجار، أيضا في 4 أجزاء وتطبع في 2 مجلدين، فيها تعليقات نفيسة ومهمة. أما منهج ابن هشام في هذا الكتاب، ومعرفة منهج العالم في كتابه مما يجعلك تستفيد من هذا الكتاب. لنقف على منهج ابن هشام رحمه الله تعالى، دعونا نقرأ معا شيئا مما قاله في مقدمته. قال رحمه الله في مقدمته: أما بعد حمد الله مستحق الحمد وملهمه، فإن كتاب الخلاصة الألفية في علم العربية كتاب صغر حجما وغزر علما، غير أنه لإفراط الإيجاز قد يعد من جملة الألغاز، وقد أسعفت طالبيه بمختصر يدانيه، ولا أخلي منه مسألة من شاهد أو تمثيل، وربما أشير فيه إلى خلاف أو نقد أو تعليل، ولم آل جهدا في توضيحه وتهذيبه، وربما خالفته في تفصيله وترتيبه. انتهى كلامه مع شيء من الاختصار. في هذه المقدمة بيان لأهم ملامح منهج ابن هشام في الكتاب، ولن أذكر إلا الملامح التي تفيدنا في طريقة دراسته والاستفادة منه. سأقف عند 3 ملامح فقط لكي لا أطيل فينسي الكلام بعضه بعضا. الملمح الأول: أن كتابه شرح لألفية ابن مالك، إلا أن ابن هشام رحمه الله لم يذكر أبيات الألفية في شرحه، ليس على الطريقة المشهورة يذكر الأبيات ويشرحها، وإنما كان يشرح النحو بناء على ترتيب ألفية ابن مالك، والشرح مربوط بالأبيات، لكن لم يذكر الأبيات، ربما لأن الطلاب في ذلك الوقت كانوا يحفظون الألفية، أو أن هذا من رغبته الشديدة في الإيجاز، وسيأتي الكلام على أن الكتاب شديد الإيجاز، أو لأن من منهجه كما سيأتي أنه لم يلتزم بترتيب الألفية داخل الأبواب، وسيأتي الكلام على ذلك. يذكر أحيانا بعض الأبيات من الألفية، وأكثر ما يذكرها لنقدها، إذا أراد أن ينقد شيئا في الألفية فإنه يذكر البيت لكي يبين ما فيه من نقد. فمن ذلك إراده قول ابن مالك في الحال: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي. فذكر ابن هشام هذا البيت ليشرحه، ثم عقب عليه بقوله: وفي هذا الحد نظر، لأن النصب حكم، والحكم فرع التصور، والتصور متوقف على الحد، فجاء الدور. انتهى كلامه. وذكر أيضا في باب التمييز قول ابن مالك: ينصب تمييزا بما قد فسره، ليبين بطلان التعميم المذكور في هذا البيت، لأن الناصب لتمييز النسبة هو المسند نفسه وليست النسبة. فهذا ملمح مهم يجب أن تنتبه إليه وأنت تقرأ في هذا الشرح. الملمح الثاني أن ابن هشام قد التزم بترتيب أبواب الألفية، يشرح النحو ملتزما بترتيب أبواب الألفية، لكنه في داخل الباب لم يلتزم بترتيب أبيات الألفية، بل كانت له طريقة خاصة في تنظيم المادة العلمية داخل الأبواب، فهو لم يتقيد بالألفية، فكان ينثر أبيات الألفية ويضيف من عنده ما يراه مهما، ثم يصوغ كل ذلك بقالب جديد يقسم فيه الباب إلى فصول غالبا، ثم يرتب المعلومات وينظمها تنظيما على حسب ترتيب المعلومات وحصرها وجمع الأشباه إلى بعضها. فكان يهتم أن يكون الباب مرتبا ترتيبا علميا صحيحا، يبدأ بالتعريف ثم يقسم الباب إلى فصول إذا احتاج إلى ذلك، وإذا ذكر المسألة فإنه يضم الأشباه إلى بعضها في مكان واحد ويحصر، يعني يقول: الشروط خمسة وهي كذا، الأقسام ثلاثة وهي كذا، ينص على الحصر ويذكرها، حتى وإن كانت هذه الشروط متفرقة في الأبيات، ربما أحدها في البيت الثاني والشرط الثاني في البيت الرابع والشرط الثالث في البيت الأخير، هو يجمع الأشباه معا وينص عليها، وينص على أن الشروط عددها كذا. دعونا نأخذ مثالا يبين ذلك. فمن الأمثلة في باب الصفة المشبهة، الصفة المشبهة على صغر هذا الباب عنده واختصاره، نجد أن ابن هشام قد ذكر تعريفها ثم قسمها في فصلين. فالفصل الأول في الصفة المشبهة ذكر فيه الفروق التي بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، وفي الفصل الثاني جعله خاصا للكلام على معمول الصفة المشبهة، فبذلك رتب الكلام على الصفة المشبهة. ففي الفصل الأول قلنا ذكر الفروق التي بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. ماذا قال في هذا الفصل؟ يعني معنى كلامه لكي لا نطيل بنقل كل كلامه، ذكر أن الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل منحصرة، كذا يقول، منحصرة في خمسة أمور، وهي أنها تصاغ من اللازم دون المتعدي، وأنها تكون مجارية للمضارع وغير مجارية، وأن منصوبها لا يتقدم عليها، وأنها للزمان الحاضر الدائم دون الماضي والمستقبل، وأنه يلزم كون معمولها سببيا. فذكر أن الفروق خمسة حصرا وعدها. هذه الفروق الخمسة موجودة في الألفية ولكنها منثورة في ثلاثة أبيات، وبين الشروط ذكر ابن مالك مسائل أخرى فلم يجمع الكلام على هذه الشروط في مكان واحد. فقال ابن مالك في باب الصفة المشبهة: وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر، وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد، وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب. فالشروط موجودة، لكن لم ينص ابن مالك على أن الشروط، على أن الفروق منحصرة في عدد، وفصل بين هذه الفروق بالكلام على عمل الصفة المشبهة. وتبعه في ذلك أغلب الشراح الذين يشرحون بالطريقة المعتادة، يذكرون البيت ويشرحونه والبيت ويشرحونه وهكذا، كابن عقيل ذكر هذه الشروط، ذكر هذه الفروق لكن مبعثرة، وبينها الكلام على عمل الصفة المشبهة، فلم ينص على عددها ولم يجمع الأشباه بعضها إلى بعض كما عمل ابن هشام. فابن هشام من أهم خصائص وميزات كتابه أنه يجمع الأشباه إلى بعضها ويحصر ويعد لك المسألة عدا، فهذه ميزة كبيرة جدا في كتابه، لأنك إذا ضبطت المسألة بالحصر وعلمت أن الشروط منحصرة في كذا، وأن المسألة كلها تنقسم إلى قسمين، الأول لها خمسة شروط، الثانية لها شرطان، فمعنى ذلك أنك أتقنت المسألة ولا يتصور أن يخرج عنها شيء في بالك، عرفت الذي يدخل فيها وعرفت الذي لا يدخل فيها. أما إذا قرأت عن المسألة بشكل عام فإنك ستفهمها أيضا بشكل عام، فلو أتتك أي إشكالية لا سببت لك إشكال هل تدخل أو لا تدخل. أما إذا عرفت المسألة حصرا عدا فإنك حينئذ ستتقن المسألة وتتقن العلم، وأنت متأكد مما تقول تصويبا أو تخطيئا. من ذلك أيضا أن ابن هشام في باب النسب ماذا قال؟ ننقل عبارته بالنص. قال رحمه الله: ويحذف لهذه الياء، أي ياء النسب، أمور في الآخر وأمور متصلة بالآخر. أما الأمور التي في الآخر فستة وذكرها، وأما الأمور المتصلة بالآخر فستة أيضا وذكرها، انتهى كلامه. وهذه الستة والستة الأخرى في الألفية لكنها منثورة مسرودة غير مرتبة، وهكذا في شروحها التي التزمت بترتيبها. إذن هذه الميزة، وهي أن ابن هشام صاغ ترتيب الباب بطريقة علمية بحيث تضبط الباب ضبطا تاما بتعريفه، إن كان ينقسم يذكر أقسامه وينص عليها، إن كان القسم فيه صور يذكرها، إن كانت الصورة لها شروط يذكرها، وأحيانا ينص على بعض المحترزات، بحيث تخرج بتصور كامل تام منضبط للباب ولمسائله، فتخرج بذلك طالب علم. فهذه الميزة من أهم الأمور التي جعلت العلماء يقدمون هذا الشرح ويقررونه في معاقل العلم، لأنه يقدم للطالب خدمة عظيمة بحصر المسائل العلمية، يقدم له تصورا كاملا بحيث يحيط بالمسألة وما يدخل فيها وما لا يدخل بصورة لا لبس فيها ولا غموض. فإذا انتبه الطالب لهذه الميزة عظمت استفادته من هذا الكتاب، وكان حريصا على ضبطه. هذا الملمح الثاني. أما الملمح الثالث وهو الأخير، أن كتاب أوضح المسالك مختصر وموجز جدا، والموازنة بين أوضح المسالك وبين شرح ابن عقيل تؤكد ذلك وتوضحه. فشرح ابن عقيل لو طبع متنه دون هوامش وتعليقات فسيكون كتابا كبيرا لا يقل عن 500 صفحة أو 600 صفحة. أما أوضح المسالك فإنه إذا طبع متنه دون هوامش فسيكون كتابا لطيفا لا يتجاوز 200 صفحة. وقد أتيت بالنسخة معي، هو مطبوع متنه فقط في كتيب صغير، وجهزته في المكتبة بجانب الأوراق، فأتيت بالأوراق ونسيته، فلو رأيتموه هو كتيب صغير لكن مع التعليقات صار في 4 مجلدات، وإلا هو يأتي في ثلث يعني مجلد من المجلدات 4. طيب، ومع ذلك أنه مختصر جدا، نجد أن كتاب أوضح المسالك على إجازة أكثر امتلاء بالمادة العلمية من شرح ابن عقيل ومن كثير من كتب النحو. فابن عقيل لطريقته التي ارتضاها يكاد يقتصر على شرح أبيات الألفية، أما ابن هشام فمن منهجه أنه يستكمل المادة التي نقصت من الألفية ويكمل المسألة حتى يستوفي فصولها وشروطها وأقسامها وأحكامها. وليتضح ذلك ننظر إلى بيت ابن مالك في باب الضمير. من أبيات ابن مالك في باب الضمير قوله: ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكروا. يتكلم ابن مالك في هذا البيت على استتار الضمير وجوبا وجوازا، مسألة معروفة ومشهورة. ابن عقيل شرح هذا البيت في 16 سطرا لم يزد فيها على ما قاله ابن مالك، فاقتصر على 4 مواضع للاستتار الواجب، وهي التي مثل لها ابن مالك بإفعل أوافق نغتبط إذ تشكروا، ولم يذكر شيئا من مواضع الاستتار الجائز وإنما مثل له. أما ابن هشام فشرح البيت في سبعة أبيات في سبعة أسطر، يعني أقل من نصف شرح ابن عقيل، ومع ذلك أحاط بالمسألة واستكمل النقص، فحصر الاستتار الواجب في ثمانية مواضع، وحصر الاستتار الجائز في أربعة مواضع، ومثل للجميع. وهذا يبين قدرة ابن هشام البارعة على اختيار الكلمات التي تدل على المقصود وتغني عن غيرها، كما سبق في كلام السيوطي عنه رحمه الله. ومن ملامح إيجاز ابن هشام في كتابه أنه كان يقتصر على موطن الشاهد شعرا ونثرا وغير ذلك إلا قليلا، يعني لم يكن يذكر البيت كاملا، وإنما يذكر فقط موطن الشاهد، الآية ولو كانت قصيرة لا يذكرها، وإنما يكتفي بموضع الشاهد. فهذه أهم الملامح في هذا الكتاب، كتاب أوضح المسالك لنخرج منه إلى الخلاصة. وفي خلاصة الخلاصة ما انتهينا. الخلاصة أن ابن هشام رحمه الله أراد أن يكون كتابه مختصرا في النحو، اجتهد في تهذيبه وترتيبه كما ذكر في مقدمة الكتاب ليكون تذكرة لطالب النحو، حتى إنني أظن أنك لن تستطيع أن تحذف منه كلمة، يعني مهذب بطريقة شديدة جدا بحيث لا تجد في كلمة زائدة. فطالب العلم من أهم مهماته المعروفة عند طلاب العلم أنه إذا درس علما ما أن يلخص لنفسه فيه مختصرا مهذبا يكون تذكرة له، وهذا ما يفعله الطلاب اليوم. إذا فهم الطالب المادة كالنحو مثلا فإنه يلخص المسألة بالطريقة التي تناسبه في ملخص أو في رؤوس أقلام أو نحو ذلك، فإذا جاء الاختبار راجعوا هذا الملخص قبل مراجعة تفاصيل العلم ومسائله، وإذا أرادوا تذكر ما درسوه راجعوا هذا الملخص فيكفيهم في تذكر التفاصيل والمسائل. فابن هشام اختصر ذلك على الطلاب وعمل لهم هذا الملخص المهذب المتقن الذي يجب على الطالب والأستاذ أن يكون أوضح المسالك محور دراستهم شرحا وفهما واستدلالا وترجيحا. فالطالب الذي فهم النحو فهم النحو وأراد أن يتعمق فيه وأن يتوسع ويبدع يستطيع أن يستفيد من أوضح المسالك كثيرا. والطالب الذي لم يفهم النحو ودخل الجامعة ودرس أوضح المسالك سيجد صعوبة فيه، لا لأن أوضح المسالك صعب ولكن لأن الطالب ليس فاهما للنحو. وأوضح المسالك للتعمق في النحو والإبداع فيه وليس لتفهيم النحو. التعليم في كل العالم ينقسم قسمين: التعليم الأولي العام الابتدائي والمتوسط والثانوية، وهذا مهمته الكبرى التفهيم، أنه يفهم الطالب مبادئ العلوم. والقسم الثاني أو الآخر التعليم العالي الجامعي، هذا ليس مهمته التفهيم، ما في جامعة تفتح لكي تفهم الطلاب، الطالب لا يأتي إلى الجامعة إلا وقد انتهى من مرحلة الفهم. والجامعات في كل العالم مهمتها التخصص والإبداع، تأتي الجامعة تقول أريد أن أتخصص في العلم الفلاني، يقولون اذهب إلى كلية هذا العلم، لا لكي يفهموك هذا العلم، ولكن لكي تتخصص فيه وتبدع. فمن الخطأ أن يأتي الطالب إلى الجامعة وفي باله أنه يريد أن يفهم مبادئ العلوم، فليس هذا من عمل الجامعات، بل إن هذا يفسد عمل الجامعات ويجعلها ثانويات عالية لا جامعات. ثم يخرج الطلاب من الجامعة وهم في الحقيقة طلاب ثانوية وليسوا طلاب جامعة، غير قادرين على العمل بطريقة صحيحة في وظائفهم وأعمالهم التي تسنموها. فالطالب الذي يقول إن الأستاذ الفلاني في الجامعة لا يفهم، اعلم أنه ليس بطالب جامعي، بل الطالب الجامعي هو الذي يقول الأستاذ الفلاني لم يحط بالمسألة، أو الأستاذ الفلاني لا يحسن عرض المسألة وترتيبها، أو إن الأستاذ الفلاني لا يحرك في الطالب مكان من العلم والإبداع ونحو ذلك. أما تقول إنه لم يفهم، ليس هذا من عمله أصلا لكي يقوم به، مع أن كثيرا من الأساتذة الآن تحت ضغط الواقع يحاولون أن يجمعوا بين الأمرين، يفهمون ثم بعد ذلك يتوسعون ويتعمقون، وإن كان الوقت لا يسمح لكل ذلك فضعف بذلك التدريس الجامعي. وكل ذلك الذي قلناه لا يعني أن كتاب أوضح المسالك لا يحتاج إلى شرح، نحن قلنا أنه مختصر وعبارته دقيقة، بل هو موضوع في الجامعة كي يكون محور الشرح والدرس كبقية المتون في مختلف العلوم. ولأن أوضح المسالك كما سبق مختصر مهذب متن صار محتاجا إلى الشرح والتوضيح، فلهذا خدمه كثيرون. هذا الكلام على كتاب أوضح المسالك نفسه، لننتقل بعد ذلك إلى الكلام على شروحه ومن خدموه، يعني إلى فرعه. طيب، أوضح المسالك كما علمنا متن مختصر كمتون الفقه ومتون مصطلح الحديث وأصول الفقه وغير ذلك، فصار محتاجا إلى شروح وحواش. وتعجب أن بعض الطلاب حتى المتخصصين في كلية اللغة العربية أو الشريعة يتخرج وهو لا يعلم أن لأوضح المسالك شرحا ليعود إليه. فأهم شروح أوضح المسالك وأحسنها هو التصريح بمضمون التوضيح، شرح اسمه التصريح بمضمون التوضيح، وهو للشيخ خالد الأزهري المتوفى سنة 95، قرين الإمام السيوطي. هذا الكتاب حقق وطبع، وأفضل طبعاته الطبعة التي حققها الدكتور عبد الفتاح بحيري في 5 مجلدات بتحقيق علمي جيد وخط واضح وتعليقات حسنة. وهناك طبعة قديمة للتصريح في 2 مجلدين بخط صغير وقد يكون متعبا لطلاب هذا الزمان، لكن معه حاشية نفيسة للشيخ ياسين العليمي الحمصي، وهي حاشية نفيسة ربما يحتاج إليها المتخصصون. وكان بعض شيوخنا في كلية اللغة العربية يقول لنا ونحن طلاب ندرس، يقول: هل تعرفون الكتاب السري لأساتذتكم؟ قلنا: ما نعرف. قال: أنا سأخبركم اليوم عنه لكي تكشفوه. هو التصريح بمضمون التوضيح للأزهري، لماذا؟ لأن كثيرا من الأساتذة يحضرون من التصريح، فلو أن الطالب راجع التصريح لعرف ما سيشرحه الأستاذ وما سيزيده، وربما تفوق على أستاذه بمعرفة تفاصيل المسألة أو النقد الموجه إليها أو إلى كلام ابن هشام أو إلى كلام ابن مالك أو إكمال المسألة أو الخلاف في المسألة ونحو ذلك. قال محقق التصريح الدكتور عبد الفتاح بحيري: وقد عرف القائمون بالتدريس في تلك المؤسسات التعليمية أن مفتاح مغاليق أوضح المسالك وحل مشكلاته وتوضيح قضاياه إنما يكمن في التصريح، ولذا حرص الجميع أساتذة وطلابا على اقتنائه. انتهى كلامه. فلهذا أحثكم على الرجوع إلى هذا الشرح، فهو يفيد كثيرا كما سيأتي في الكلام على منهجه. الأزهري رحمه الله تعالى له قصة طريفة، ويسمى الوقاد لأنه كان من عامة الناس، وكان يعمل وقادا في الأزهر، يأتي بالسرج ويضع فيها الزيت والفتيل ثم يشعل الفتيل، فإذا أقبل الليل أشعلها وإذا نقص الزيت زاده، وهكذا. فمرة وهو يصلح السراج ويضيف إليه الزيت والطلاب عند الأساتذة، انسكب شيء من الزيت على أحد الطلاب فقال له: يا جاهل انتبه. فوقعت في نفسه، فأراد أن يطلب العلم وهو كبير قد تجاوز 40، ففتح الله عز وجل عليه حتى صار شيخ الأزهر. فهذا هو خالد الأزهري، وهو فقيه كبير لكنه أيضا عالم في اللغة، وأشهر كتبه وأعظمها في اللغة هو كتاب التصريح. الأزهري في كتابه التصريح جعل شرحه مخلوطا بكلام ابن هشام، أي جعل كلامه وكلام ابن هشام كلاما واحدا، ويسمون ذلك الشرح الممزوج، بخلاف الشرح بطريقة قال وأقول، وهي الطريقة المشهورة لأنها أسهل، قال فلان وأقول، أو قال المصنف وأقول، أو نحو ذلك. أما الشرح الممزوج فصعب، يحتاج إلى مهارة عالية لكي تجعل كلامك وكلام الكتاب المشروح كلاما واحدا، فلا يعاني الطالب من الانتقال من المتن إلى الشرح. ومن أمثلة ذلك أن ابن هشام قال في إعراب الفعل المضارع المعتل الآخر، ماذا قال؟ سأقرأ فقط سطرا ونصفا لابن هشام. قال: وأما قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر في قراءة قنبل، فقيل: من موصوله؟ الحمد لله، أنا آسف إن زكمت البارحة. الحمد لله، هديكم الله صفاءكم. قال ابن هشام: وأما قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر في قراءة قنبل، فقيل: من موصوله؟ وتسكين يصبر لا أدري متى تبدأ ومتى تنتهي، لعلها انتهت إن شاء الله. إحراج للناس، لكن عاد الشكوى لله. نعود. قال ابن هشام رحمه الله، خلاص الآن سأقرأها إن شاء الله. قال ابن هشام: وأما قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر في قراءة قنبل، فقيل من موصولة، وتسكين يصبر إما لتوالي حركات الباء والراء والفاء والهمزة. انتهى كلامه. فشرح الأزهري ذلك بالتصريح فقال: وأما قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء من يتقي وتسكين يصبر في قراءة قنبل عن ابن كثير، فاختلف في تخريجه، فقيل من موصولة لا شرطية، ويتقي مرفوع لا مجزوم، وتسكين يصبر مع أنه معطوف على مرفوع إما لتوالي حركات الباء الموحدة والراء من يصبر والفاء والهمزة من فإن، كما في يأمركم بإسكان الراء تنزيلا للكلمتين بل الثلاث منزلة الكلمة الواحدة، وهم يكرهون توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. انتهى كلامه. وقد بين الأزهري منهجه وعمله في خدمة أوضح المسالك في عشرة أمور، وهي اختصارا: الأول أنه مزج شرحه بشرح ابن هشام، وهذا شرحناه. الثاني أنه تتبع أصول ابن هشام التي أخذ منها. الثالث أنه ذكر ما أهمله ابن هشام من الشروط. الرابع أنه أكمل الأبيات الشعرية ونسبها إلى قائليها، وأكمل الآيات والأحاديث وبقية الشواهد. الخامس أنه ضبط الألفاظ الغريبة وشرحها. السادس أنه ذكر أبيات ألفية ابن مالك في مواضعها من الشرح. والسابع أنه ذكر حجج المخالفين ورجح بين الأقوال. والثامن أنه ذكر العلل النحوية. التاسع أنه نقد ما يحتاج إلى نقد من كلام ابن هشام أو كلام ابن مالك. العاشر أنه بين ما هو من عنديات ابن هشام وما هو من منقولاته. فهذا أهم شرح لأوضح المسالك، وهو التصريح. إذا عاد إليه الطالب فإنه بإذن الله سيفهم أوضح المسالك. الأصل في الطالب أنه يقرأ أوضح المسالك، فما كان واضحا الحمد لله، إن وجد مسألة غير واضحة أو إشكال أو أراد يتوسع فيها فإنه يعود إلى التصريح، ويجد في التصريح إن شاء الله ما يطلب. وممن خدم أوضح المسالك وهم كثير، لكن سنذكر الخدمات القريبة من الطالب التي يستطيع أن يراجعها. وممن خدم أوضح المسالك محمد محي الدين عبد الحميد في تحقيقه المذكور للكتاب. وتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تميز بأمور، أهمها ثلاثة أمور: الأول أنه أعرب جميع الشواهد الشعرية، وهذا يفيد الطالب الذي يريد أن يتقوى في الإعراب وأن يقرأ في الإعراب لكي يكون كالتمرين له في الأعاريب، وهذا مهم جدا للطالب، فإن كثيرا من الطلاب عندهم مادة جيدة في النحو ويحس مع ذلك بضعف ونقص، ولو سألته ما الضعف والنقص الذي عندك لا يستطيع أن يحدده، لأنه كجدار مبني فيه خروم لكنه لا يستطيع أن يحدد هذه الخروم. كيف تكتشف هذه الخروم والنواقص عندك؟ بطرق، من أفضلها أن تقرأ في كتب أعاريب، في كتب الأعاريب المفصلة كأعاريب محمد محي الدين عبد الحميد. تقرأ كل إعراب يمر بك لا تفهمه أو تستشكله، هذا نقص عندك في بنائك العلمي، وجدت نقصا اسأل عنه. لماذا قال تمييز؟ أنت تظنه حال. قال لا محل له من الإعراب. لماذا قال مع الفعل الماضي لا محل له من الإعراب؟ تسأل، عندك إشكال. وهكذا في كل مسألة تستشكلها أو لا تفهمها هذا إشكال عندك، تقف وتسأل، وبهذه الطريقة تسد هذه الفتحات والنواقص شيئا فشيئا، وتستفيد فائدة كبيرة جدا في القراءة في كتب العارف. الأمر الثاني مما تميز به محمد محي الدين عبد الحميد جودة مناقشته للمسائل النحوية، مناقشة قوية وجميلة، والرجل متمكن في العلم ويقرأ أغلب كتب هذا الفن قبل أن يناقش المسألة ثم يلخصها لك بطريقة متينة علمية بأسلوب جيد وجميل بأدب مع المخالفين، فتستفيد فائدة كبيرة جدا. الميزة الثالثة في تحقيق محمد محي الدين جمال عبارته ووضوحها وأساليبه الحلوة التي يختم بها مباحثه. بعض العلماء يعني يكون في أسلوبه مسحة أدبية ماشي، وبعض العلماء يكون في أسلوبه يعني جمال أخاذ من بعض الكلمات التي يحسن استعمالها ووضعها في مواضعها، ومن هؤلاء محمد محي الدين عبد الحميد. تقرأ ثم تأتي كلمة في الصميم يعني في مكانها الصحيح، مرة من بعد مرة من بعد مرة من بعد مرة حتى تكتسب هذا الأسلوب، واقرأ له ثم انظر كيف يختم المسألة. في أغلب المسائل التي يحققها يختم بعبارة جميلة جيدة فتفيدك أيضا من ناحية الأسلوب بعد أن استفدت منه من الناحية العلمية. وممن خدم أوضح المسالك محمد عبد العزيز النجار في تحقيقه المذكور للكتاب، وتميز تحقيقه بأنه علق على أغلب ما يحتاج إلى تعليق، إلا أن تعليقاته كانت مختصرة، بخلاف محمد محي الدين الذي لم يعلق إلا على المسائل المهمة مع الاهتمام بالأبيات الشعرية، وهناك مسائل يعني كثيرة لم يعلق عليها، فتحتاج مع تعليق مع كتاب محي الدين أن تعود إلى النجار أو أن تعود إلى التصليح. هناك أيضا شروح معاصرة لأوضح المسالك ومسموعة، أنا أعرف منها شرحا لأستاذنا الدكتور محمد الفاضل، فقد شرح أوائل كتاب أوضح المسالك في أشرطة مسموعة وأظنها في النت. أشير أيضا إلى أن كتاب أوضح المسالك قد قرأ قراءة صوتية ممن قرأه قراءة مسجلة، شيخ شيوخنا الدكتور توفيق محمد سبع، وهذه القراءة موجودة في النت. خلاصة الخلاصة، أن نأتي إلى خلاصة الخلاصة ونختم بها إن شاء الله تعالى. خلاصة الخلاصة، إن أفضل طريقة لدراسة أوضح المسالك والاستفادة منه تتلخص فيما يبدو لي في الآتي. الخطوة الأولى أن تقرأ أبيات الألفية التي سيشرحها ابن هشام، وأن تحفظها أو تحفظ المهمة منها على الأقل. الخطوة الثانية أن تقرأ شرح ابن هشام لهذه الأبيات في أوضح المسالك، وأن تحاول أن تفهمه وتستوعبه، وذلك بمراجعة شرحه التصريح بمضمون التوضيح ومراجعة التعليقات التي عليه حتى تجد أنك فهمت المسألة واستوعبتها جيدا. الخطوة الثالثة أن تلخص موجزا لما فهمته من ذلك على شكل رؤوس أقلام، وحاول أن تكون مرتبة في جداول أو مشجرات ونحو ذلك. ويمكن أن تستفيد في ذلك من كتاب اسمه زاد الطالب من أوضح المسالك للدكتور فهم النجار، حاول أن يهذب أوضح المسالك على شكل أرقام ومشجرات. ولكن الأفضل عندي والذي أنصح به الطلاب أن تقوم بنفسك بهذا الاختصار وأن لا تعتمد على أحد، لأنك إذا قرأت الخطوتين السابقتين وفهمت واستوعبت المسألة جيدا فإنه لن يختصر لك أحد كنفسك، تختصر المسألة بعد أن هضمتها وفهمتها جيدا، تختصرها تشجرها بطريقة مناسبة، وهذا يثبت المعلومات في ذهنك بقوة ويسهل عليك بعد ذلك استرجاعها ومراجعتها. فهذه الخطوة مهمة جدا، وكثير من الطلاب وللأسف يتكاسل عنها، إما أن يعتمد على غيره من الطلاب أو كتاب، أو ينتظر حتى يبقى على الاختبار أسبوع أو أسبوعان ثم يجمع المذكرات أو الكتب ويحاول أن يقرأ وأن يحفظ ويعتمد على ذاكرته في اجتياز الاختبار الذي قد يجتازه لكنه لا يفهم النحو. الخطوة الرابعة في طريقك الذي ذكرناه قبل قليل، استفد من أسلوب ابن هشام الدقيق المحكم ومن حلاوة أسلوب محي الدين وعباراته الرائقة ومن مهارة الأزهري في مزجه شرحه بشرح ابن هشام، فتستفيد بذلك علما وأسلوبا ومهارة. فإذا قمت بهذه الخطوات بنفسك ونظرك متجه إلى تحصيل العلم والفائدة في هذه الكتب، وفي الوقت نفسه تنتبه لهذه الأساليب لكي ترسخ عندك وتستفيد منها، وأيضا تنظر إلى هذه المهارة الجيدة في التنسيق بين الشرحين ليكون كشرح واحد، فتكتسب أشياء كثيرة جدا في وقت واحد، وهذه تستفيد منها إن شاء الله في المستقبل. وكما قلت لا ترضى أن يقوم غيرك بهذا العمل والجهد لكي تكسب الوقت أو الراحة، لأنك ستخسر بذلك ثبات العلم، وتخسر جمال الأسلوب، وتخسر مهارة التعامل. الأمر الخامس وهو مهم، اعلم حفظك الله ورعاك أن كتاب أوضح المسالك من أحسن كتب النحو ومن أدقها وأكثرها فائدة، فلا تلقي سمعك وعقلك لمن يخذلك عن الاستفادة منه أو من كتب العلم الأخرى، فإنك سوف تجد في كتب النحو الأخرى فائدة ولكنها ليست كالفائدة التي ستجنيها من كتاب أوضح المسالك إذا عرفت قيمته ومنهجه وأحسنت كيفية الاستفادة منه. هذا ما تيسر جمعه وذكره وبيانه في هذا الموضوع الذي أراه مهما، كتاب أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري، قيمته ومنهجه وكيف يستفيد منه طالب العلم. وجزاكم الله خيرا والله أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. شكر لكم ما ذكرتم وجعله شعورا لكم عافية عليه. أحسن الله إليكم. وردت جملة من الأسئلة سألت شيئا؟ لا ما سألت. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو أفضل شرح للألفية من جهة فائدته لطالب الإعراب؟ أعد السؤال. وما هو أفضل شروح الألفية فائدة في الإعراب؟ ما أفضل شروح إيش؟ الألفية من جهة الإعراب. من جهة أنا أصلا عندي حساسية يا أخوان دائمة، يعني ليست المشكلة فقط في الزكام. طيب، لا أدري ماذا يقصد السائل تماما بهذا السؤال، أفضل شروح الألفية من جهة الإعراب. فجميع كتب النحو المتقدمة فيما أعلم لا تتكلم على طريقة الإعراب، على أركان الإعراب، على مصطلحات الإعراب. هذا الأمر شبه اتفاق أو شبه عرف على أنه مما يأخذه الطالب من الشيخ، لهذا لا تجد هذا الأمر في كتب النحو وأيضا في كتب الشروح. لكن إذا كان السؤال يعني كتب الشرح، كتب الشروح التي اهتمت بإعراب الألفية نفسها، فنعم، هناك شرح المكودي بعد أن يشرح البيت يعرب البيت كاملا مثلا. هناك كتاب أيضا اسمه إعراب الألفية لخالد الأزهري صاحبنا، كتاب فقط في إعراب الألفية، ما في مسائل نحوية، أعربها كلها من أولها إلى آخرها. كان هذا السؤال فهذا الجواب. نعم. أحسن الله إليكم. وسأل عن عقيدة ابن هشام وقال: هل يوجد كتاب جمع مسائل النحو المتعلقة بالعقيدة؟ نعم، هناك دراسات في أقسام العقيدة عن عقائد أهل اللغة، عقائد النحويين، عقائد التي انتشرت مثلا في القرن الفلاني، موجود هناك كتاب عن عقائد اللغويين إلى القرن الخامس فيما أظن، وهي دراسة جيدة نسيت المؤلف، مطبوع في مكتبة منهاج ترى المنهاج على ما أظن، كتابة جيدة ذكر أهم أهل اللغة من اللغويين والنحويين والبلاغيين إلى وغيرهم، وتكلم على عقائدهم. نأخذ في الانتباه يعني إلى أن كثيرا من أهل اللغة لم يكونوا متخصصين بالعقيدة، فلهذا ليس لهم مشاركات يعني عميقة في العقيدة أو تقرير العقيدة أو الدفاع عن يعني مذاهب منحرفة ونحو ذلك، إلا أنهم نشأوا في هذه البيئة ودرسوا في بداية دراساتهم يعني كتابا أو شيخهم كان متأثر بهذه العقيدة، فظهر تأثرهم في بعض عن المسائل أو بعض الجمل في كتبهم، إلا أن بعض العلماء قد يكون لغويا ومتخصص أيضا في العقيدة، يعني مثل عبد القاهر الجرجاني يعني عالم هنا في العقيدة وعالم في البلاغة مثلا، أبو القاسم الزمخشري نحوي كبير ومع ذلك أيضا متخصص في العقيدة من كبار المعتزلة، فهؤلاء يحذر منهم، تجد أن عقيدتهم متجذرة في كتبهم، خاصة مثلا في التفسير أو كتاب مثلا في شرح الحديث أو نحو ذلك، لكن في كتاب نحوي متميز خاص بالنحو سيقل هذا الأمر، ستجد له أثر سيقل. يعني الزمخشري مثلا معروف أنه معتزلي، وأنه يعني كما يقول المعتزلي محترق، وفي الكشاف معتزليات متعددة، ولكن عندما نأتي إلى المفصل في العربية كتابه في النحو لا تكاد تجد له شيئا في يعني من الاعتزال، يعني ما في مجال واسع. فلهذا مسكوا عليه مسألة واحدة في أن لن تفيد التأبيد أو التأكيد، يعني مسألة واحدة وفيها كلام أيضا طويل عريض. ابن هشام كذلك، ابن هشام رحمه الله نشأ في بيئة وعصر كان يعني الغالب عليهم منهج الأشاعرة، لكنه ليس عالما في هذا المنهج، هو في الأصل نحوي وأيضا متفقه له علاقة بالفقه وليس له كتب في الفقه. في كتابه أوضح المسالك، في كتبه الأخرى قد يكون في آثار خفيفة مثلا كما ذكر في باب النعت أو في باب الإضافة، مثلا عندما ذكر في حذف الإضافة أن وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، ومسائل مثل هذه المسائل هذه يمكن يعلق عليها ويكون الأمر سهلا. نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن كتاب، رأيكم في كتاب شرح اللمع للعكبري؟ شرح اللمع للعكبري هو من كتب النحو المعتبرة، ولكنه ليس من كتب النحو يعني التعليمية أو التي تدرس أو نحو ذلك، لكن العكبري عالم متقدم وله آراءه ومكانته، ولكنه لا يعد مثلا كعلماء النحو الكبار مثل مثلا سيبويه والمبرد أو الفارسي أو ابن مالك أو ابن هشام، لكنه يعد من علماء النحو الذين تنقل آراءهم ونقاشاتهم ونحو ذلك. وله كتاب آخر اسمه اللباب أيضا العكبري، وأشهر كتبه هو كتاب التبيان في إعراب القرآن، وهذا الذي اشتهر به. نعم بسم الله عليكم. هذان سؤالان عن تعليقكم أو تحقيقكم عن كتاب على الكتاب لسيبوي. أعد السؤال لو تبين بس ما أسمعك جيدا. سؤالان عن تحقيقكم أو تعليقكم على الكتاب لسيبوي متى سيخرج؟ نعم، هذا كما يقولون مشروع عمر، أنا لست مستعجلا عليه، عمله لأنه يحتاج لوقت طويل. كتاب سيبوي رحمه الله تعالى هو أقدم كتاب في النحو، بل ربما يكون أقدم كتاب وأول كتاب في الحضارة الإسلامية، لم يسبقه في ذلك إلا موطأ الإمام مالك. موطأ الإمام مالك كما تعلمون على طريقة المحدثين منذ ألفه وينقل بالمشافهة، ينقل بالرواية، ولم يعرف نقله كتابة إلا في وقت متأخر بعد ذلك. أما كتاب سيبويه فمنذ ألفه، وسيبويه في القرن الثاني يعني توفي سنة 180، ومنذ ألفه وهو ينقل كتابة، فصار له أكثر من رواية، رواية المشارقة تختلف من رواية المغاربة المشهورة باسم الرواية الرباحية، وهناك رواية مصرية أيضا للكتاب، والرواية المشرقية أيضا لها أكثر من فرع. والكتاب المطبوع الآن يعني فيه إشكالات كثيرة جدا، وإن كان شيخ المحققين محمد عبد السلام هارون رحمه الله يعني خدمه في ذلك الوقت خدمة كبيرة ومناسبة في ذلك الوقت، لكن الآن نعلم أن الكتاب يعني ليس محققا بطريقة صحيحة ولا كافية، فهناك يعني عبارات كثيرة أدخلت في الكتاب ليست من كلام سيبويه، هي في الأصل حواشي لعلماء دخلت في نص الكتاب، وبالعكس هناك كلام لسيبويه أخرج من كلام سيبويه، وهناك يعني أخطاء كثيرة جدا في الضبط ونحو ذلك. فلهذا كان العمل يحتاج إلى خطوات، الأولى جمع أكبر قدر ممكن من المخطوطات التي تجعل الإنسان مطمئنا إلى أنه يستطيع أن يحقق الكتاب على هذه الروايات، وقد جمعت قرابة أكثر من 30 نسخة، بحيث يعني رأيت أنني وجدت نسخا محترمة عالية تمثل هذه الروايات، ونسخ ليست من هذه الروايات قد تمثل فروعا أخرى. ثم بعد ذلك يعني يبدأ يستطيع الإنسان أن يجمع أهم البحوث والدراسات التي يعني صدرت عن الكتاب، وقد جمعت كثيرا من هذه البحوث، و يعني فرغتها في كتاب سيبويه في نسختي حيث أستطيع بعد ذلك أن أستفيد منها في التحقيق، لأن سيبويه يعني كلامه يتفرق في المسألة الواحدة في مواضع كثيرة جدا، وقد يعني يبدو أنه متعارض في بعض المسائل. فالتحقيق قد يحتاج إلى وقت، فلهذا كل من سألني عنه قل لا تنتظره لأنه يحتاج إلى وقت طويل، ومع ذلك أنا أعمل فيه، أنا حققت قرابة الربع منه ثم عدت بعد ذلك بعد أن حصلت على ملحوظات في على العمل وعدت إلى تحقيق مرة أخرى. والجامعات عندنا للأسف تأكل وقت الأستاذ أكلا ولا تعطيه فرصة لعمل آخر، لكن نحاول أن نأخذ ونسرق من أوقاتنا ما تيسر لهذا العمل والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تعلمون قصور طالب العلم في الشريعة، طالب العلم عن علوم العربية الأخرى، فما هي نصيحتكم؟ ما سمعت السؤال. تعلمون قصور طالب العلم، قصور نعم، يعني ما أهم علوم اللغة الأخرى غير النحو؟ لا، هو سؤال يقول طبعا فيه ركاكة لكن معنى كلامه يقول: قصور طالب علم الشريعة عن علوم العربية. نعم، لا شك أن طالب الشريعة مطالب بتحصيل علوم اللغة، لأن علوم اللغة من أهم الآلات التي تمكنه من ضبط وفهم العلوم الشرعية. القرآن والسنة كما نعرف جاء باللغة العربية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اعلم أن نفس اللغة العربية من الدين، وأن تعلمها فرض واجب، لأن القرآن والسنة جاء باللغة العربية ولا يفهمان إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى كلامه. هذا للعامة. أما لطالب العلم فلا يجوز لطالب العلم أن يتكلم في كلام الله عز وجل ولا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم إلا إذا حصل من علوم اللغة ما يمكنه من ذلك. وكلام العلماء قديما وحديثا مشهور ومعروف، لأنه لا يمكن لطالب العلم أن يتمكن في علوم الشريعة حتى يأخذ من علوم اللغة ما يحتاج إليها. فلهذا يقولون علوم اللغة مرقاة لعلوم الشريعة، لسلم. والتجربة والواقع يثبتان أن الطالب إذا تمكن من علوم اللغة سهلت عليه العلوم الأخرى. حتى قال الجرمي: إني لأفتي منذ كذا وكذا سنة من كتاب سيبويه. قالوا: لأنه كان في الأصل طالب حديث ثم تعلم اللغة فاستطاع أن يستنبط الأحكام. ولكي لا أطيل في هذا الأمر وأنتم تعرفون أهمية علوم اللغة، دعوني فقط أن أحيلكم إلى محاضرة وأن أذكر مثالين. فلمحاضرة كانت في الكويت عن أهمية علوم اللغة العربية لطالب الشريعة، يمكن أن تعودوا إليها. وذكرت فيها أمثلة كثيرة جدا للأمور التي قد يقع فيها طالب العلم الشرعي إذا كان ضعيفا في علوم اللغة. أذكر مثالين فقط من الأمثلة التي قد يقع فيها طالب العلم حتى ولو كان عالما كبيرا إذا لم يكن قد أخذ حظه من علوم اللغة. فنعلم مثلا في تاريخ العقائد أن من أهم أسباب وقوع البدع والأهواء ضعف أهلها في اللغة العربية، فلهذا كثير من هذه البدع والأهواء كانت عند الأعاجم أو من تأثر بالأعاجم، لأنهم فهموا القرآن والسنة فهما أعجميا. فكثير ما كان يقول العلماء لهؤلاء: إنما دخلتم من الفهم الأعجمي أو فهمت فهما أعجميا، وما مسألة خلق القرآن عنا ببعيد. مسألة خلق القرآن هي في أصلها مسألة لغوية، فأقوى أدلتهم على أن القرآن مخلوق وقوله تعالى الله خالق كل شيء. قالوا أليس القرآن شيئا؟ قلنا بلى. قالوا والله يقول الله خالق كل شيء، هذه مقدمتان. النتيجة فالقرآن مخلوق. هناك أدلة شرعية أخرى لا نتكلم عليها، وإنما نتكلم على الفهم الذي أداهم إلى فهم الآية، هذا الفهم الخاطئ. العربي عندما يفهم هذا الأسلوب لا يفهمه بهذه الطريقة. إذا جاء تعميم عند العرب فإنهم يفهمون هذا التعميم فهما مربوطا بالفعل المذكور، والفعل المذكور في الآية الخلق، لأن الله خالق كل شيء، فالمعنى على ذلك الله خالق كل شيء مخلوق، يعني كل شيء مخلوق في هذا الكون فإن الله خالقه، ليس خالقه شيئا آخر، هذا معنى الآية، نفي وجود خالق لهذه الأشياء المخلوقة. هم عكسوا الفهم ففهموا أن كل شيء مخلوق أو غير مخلوق كل شيء الله خلقه، والعرب لا تفهم بهذه الطريقة. أنت إذا قلت الآن لابنك اذهب إلى السوق واشتري كل شيء، أو قلت تفضل كل شيء، العربي سيفهم اذهب إلى السوق واشتري كل شيء، يعني اشتر كل شيء يشترى، يأتي في ذهنه يشتري الناس أو يشتري العمارات أو يشتري الشوارع، ما يأتي هذا في الذهن، ذهن العربي كل شيء، لن يأكل الصحون ويأكلك، وإنما كل يعني الذي يؤكل. وهذا يذكره النحويون في باب النعت، يقول حذف النعت إذا كان معلوما جائز، وقوله الله خالق كل شيء يعني الله خالق كل شيء مخلوق، فلم يفهموا هذا الأمر فوقعوا في هذا الإشكال الكبير مع ردود شرعية ليست مجال كلامنا. أمر آخر، مثال آخر، هذا مثال ربما يعني قديم، نأتي إلى مثال حديث أذكره أحيانا في بعض الدروس. نجد الآن بعض يعني الذين يحتجون بقوله عليه الصلاة والسلام والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح، وأشار إلى عنقه، ويحتجون بذلك على أن الإنسان يجوز له أن يقتل المخالف وأن يذبحه كما تذبح الشاة. الجواب عن ذلك أن هذا الفهم هو فهم عامي، الفهم الأول فهم أعجمي، الفهم هنا فهم عامي ليس فهما عربيا. كيف كان ذلك؟ الذبح عندما تعود إلى المعاجم كلام العرب إذا ارتبط بالحيوان كان له معنى، وإذا ارتبط بالإنسان كان معناه مجرد قتل. أنت إذا قلت قتلت فلانا أو ذبحت فلانا أو نحرت فلانا أو أهلكت فلانا، المعنى أنك قتلته، هذا المعنى، ليس المعنى أنك ذبحته كما تذبح الشاه، لأن هذا الأمر أصلا لا يعرف عند العرب، لا يعرف أن الإنسان يذبح كما تذبح الشاه عند العرب. ثم إن ذبح الإنسان كما تذبح الشاه بدأ ينتشر مع القتال وتطاول الزمان، حتى صار الآن عندنا يعني معروف أن الإنسان قد يذبح كما تذبح الشاه. فإذا قيل والله فلان شفت فلان كيف ذبح فلان، قد يرد عند الذهن أنك معناه ذبحه كما تذبح الشاه، وقد يرد المعنى العربي المعروف أنه قتله، قد يرد الأمران. طب المعنى الجديد هذا يرد على ذهنك أنه ذبح كما ذبح الشاه، هذا معنى عامي، يعني انتشر الآن بسبب انتشار هذا الأمر، لا أنه معنى لغوي. فإذا قال قائل طيب النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى عنقه في هذا الحديث، الجواب عن ذلك أن كل هؤلاء الذين خاطبها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب كلهم قتلوا قتلا، ما أحد منهم ذبح كما ذبح بشيء، فهل نقول النبي عليه الصلاة والسلام كذب؟ لا، وإنما تكلم بكلام العرب، أشار إلى رأسه وإلى حلقه. الرأس السيف قد يقطع، الرقبة، هذا معروف في القتال، قد يقطع يعني قد تقطع الرقبة في القتال، ما يذبح كما تذبح الشاة، هذا لا يعرف عند العرب ولا في أدب الإسلام. فإذا أردت أن تحاج بأمور أخرى ننظر فيها، لكن الاحتجاج بهذا الحديث الخطأ فيه خطأ لغوي، لأن الاحتجاج به احتجاج بالمعنى العامي ليس بالمعنى العربي. فلهذا يعني اللغة مهمة جدا قديما وحديثا حتى في الأمور النازلة. فلا بد لطالب العلم الشرعي أن يأخذ ما يحتاج إليه على الأقل، إذا توسع فهذا شيء طيب، خاصة إذا توسع فيما يحتاج إليه بحيث ما يضر بتخصصه. والعلوم اللغوية عموما ليست علوم كبيرة، ليست كعلم التفسير أو علم الفقه، بحور هذه لا تنتهي. علم النحو أنا كفيل للطالب أنه في أسبوع أو ثلاثة أسابيع ينتهي منه، أقصد من مرحلة فهمه. علم الإملاء يعني أنتهي من ثلاثة أيام أربعة أيام، علم الإملاء ما علم شيء. العروض يقول محمود الطناحي رحمه الله، يقول تخرجت بالكلية وأنا لا أعرف علم العروض، ضعيف. فقال لي أحد المستشرقين كان يعمل معه، قال خرج لي يا محمود هذا البيت من أي بحر. فقلت له لا أعرف. قال كيف لا تعرف وأنت متخرج في كلية لغة عربية وما تعرف تخرج؟ يقول فاستحييت منه واستأذنته أسبوعا، فعدت إلى صندوق عندي في الغرفة فيه المذكرات التي درستها في الكلية، فبحثت عن مذكرة العروض التي درستها. يقول فبقيت أسبوعا لا يفارق وجهي وجهها إلا للصلاة، وبعد أسبوع صرت عروضيا، أتقنت العلم كله. فتفرغ أسبوع وانتهى من هذه المشكلة. فنقول للطالب إذا كانت عندك مشكلة علمية تفرغ لها أسبوعا الحمد لله وتنتهي منها وانتهى الجواب. جزاكم الله خيرا. هؤلاء ثلاثة يسألون ويرغبون من فضيلتكم درسا في هذا الجامع. أحدهم قال المبتدئين، والثاني يقول درسا في الألفية، والثالث يقول درسا في أوضح المسالك. سمعت السؤال، لا بس يكون بالتصديق إن شاء الله. يكون بالتصديق إن شاء الله معنا، الله يكتب ما فيه الخير. آمين. جزاكم مع أنه في هذا الفصل قد يصعب الأمر، لأني أعلنت جدولي وهو مزدحم جدا. لا أظن يعني غدا إن شاء الله عندي محاضرة في البخيرية، يعني سأذهب على صلاة الفجر اليوم، قاعدين تأخر في العشاء، سأقضي درسا عصرا ومغربا وعشاء عن الإعراب طريقته وأركانه وبعض ضوابطه. نعم. والأسبوع الذي بعده سأشرح النحو الصغير في الدوادمي، والذي بعده النحو الصغير في بيشة، وهكذا في صفر. لا أظن في هذا الفصل، فصل الذي بعده إن شاء الله بإذن الله. أعانكم الله. استأذنكم هذه خمس مجموعات من سلسلة ابن هشام رحمه الله، شرح قطر الندى وشرح شروح الذهب وأوضح المسالك. ما شاء الله. إن رأيتم تسألون على كل مجموعة سؤالا لأخوة الحاضرين الأمر إليكم. أسأل كل مجموعة؟ لا، هي خمس مجموعات، كل مجموعة لها واحد. فيما قلنا ولا في اللغة ولا في ماذا؟ فيما قلته الأصل. فيما قلنا؟ طيب نسأل فيما قلنا. طيب نستعين بالله عز وجل. ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية بدأ بالأحكام الإفرادية ثم التركيبية. الأحكام الإفرادية جعل في ثلاث أبواب، ما هذه الأبواب الثلاثة؟ تفضل. باب الكلام والكلمة. نعم. الثالث والنكرة والمعرفة. أحسنت. نعم صحيح، ثلاثة أبواب. طيب السؤال الثاني، قلنا قلنا التصريح له طبعة قديمة مهمة. لا إله إلا الله. أهميتها في حاشية عليها. لمن هذه الحاشية؟ ما توقعتكم تجيبون؟ ها؟ والله تفضل جاره. لا هذا محقق التصريح. لا لا خلفه الحمصي. هات لو ياسين العليمي الحمصي. أحسنت. نعم ممتاز. طيب تعطيه. طيب ألفية بن مالك ألف وبيتان. أذكر بيتين من ألفية بن مالك. البيتين متتابعين. نعم هناك في لا أعرف اسمه. تفضل الخفيف ارفع صوتك. أهلا يا عبد اللطيف تفضل اقرأ شيئا من الألفية سمعنا. ليس من أولها. نعم أحسنت بارك الله فيك. منظومة لطيفة وسهلة يا أخوان. يمكن أن تستعين بالسمع. هي مقروءة عدة قراءات. كل طالب ينظر القراءة التي يعني يحبها وتروق له ويستمع إليها عدة مرات فسيحفظ منها، وخاصة الأبيات المهمة. في أبيات جمعت الشروط، جمعت الأقسام، جمعت التعريفات، يعني أبيات مهمة بالجر والتنوين والندى وال أو الحال وفضل وهكذا، فيحفظ هذه الأبيات المهمة. طيب نسأل عن ابن هشام رحمه الله تعالى. ذكر في قوله سبحانه وتعالى إنه من يتقي ويصبر. قراءة من؟ ما شاء الله. طيب تفضل. قنبل على ابن كثير ربما يعرفها من غير المحاضرة، يعرفها من قبل. طيب ماشي، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب بقي السؤال، السؤال الأخير. ممتاز. السؤال الأخير نريد اسم ابن هشام، كنيته ولقبه واسمه إلى آدم. ماذا تريد؟ اسمه وكنيته اسمه إلى آدم. إلى آدم. طيب شكرا عميدك. طيب يلا نريد كنيته ولقبه واسمه واسم أبيه. يكفي. تفضل. أبو محمد جمال الدين عبد الله. عبد الله مو عبد الله. عبد الله إيه عبد الله ابن محمد ابن هشام. أحسنت بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ إجابته الدعوة، وثقل الله به موازين حسناته، وفق الله الجميع لعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على رسول الله.